أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 26 شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله رحمة واسعة. وما زلنا في الكلام عن الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة عن النجس في البدن والمكان وكذلك الملبوس. وقلنا للمصنف رحمه الله استطرد وشرع في الكلام عن النجاسات، ذكر تعريف النجاسة في اللغة وكذلك في الشرع، كذلك أخذ في ذكر عدد من النجاسات، فذكر أن من هذه النجاسات الروث والبول وكذلك المذي والودي والدم والقيح وقيء المعدة، وتكلم كذلك عن طوبة فرج المرأة وحكم المني، وهل هو على الطهارة أو هو على النجاسة. ذكرنا ذلك كله في الدرس السابق، وعرفنا أن القيح من جملة النجاسات، لكن المصنف رحمه الله تعالى هنا علل نجاسة القيح، قال لأنه دم مستحيل. وعرفنا أن الدم المستحيل يعني الذي تحول من صورة الدم إلى صورة أخرى، وقلنا أن هذا التعريف أو هذا التعليل فيه نظر، لأنه ليس كل دم مستحيل يلزم منه النجاسة، فعندنا الدم قد يستحيل إلى صلاح وقد يستحيل إلى فساد، فلو استحال إلى صلاح فهو على الطهارة، ومثلنا على ذلك بالبيض واللبن، وكذلك بالنسبة للمني. وأما الدم لو استحال إلى فساد فهو على النجاسة، ومن ذلك القيح. فقول رحمه الله تعالى لأنه دم مستحيل يعني مستحيل إلى فساد. وكذلك من جملة هذه النجاسات كما نقول هنا الصديد، والصديد كما عرفه رحمه الله ماء رقيق يخالطه دم، وكذلك ماء الجراحات، وكذلك الجدري نفط، ذلك مقيد بما إذا تغير وإلا فماؤه طاهر. وقيء المعدة أيضا على النجاسة، تغير أو لم يتغير. وعرفنا أن القيء هو الراجع بعد الوصول للمعدة حتى ولو كان هذا الراجع ماء، أما لو رجع قبل أن يصل إلى المعدة فلا يكون نجسا ولا متنجسا. والشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتاوى ذكر أن الصبي لو ابتلي بتتابع القيء، عنده رجيع يعني أو عنده ارتجاع في المريء، فابتلي بتتابع القيء يعفى عن نجاسة هذا القيء في ثدي أمه الداخل في فيه، لا عن مقبله أو مماسه، وذلك للمشقة، لمشقة الاحتراز. لو احنا ألزمنا الأم في كل مرة بغسل موضع النجاسة اللي هو موضع القيء في الثدي لا وقعت في حرج ومشقة شديدة، ولهذا عفي عن نجاسة هذا القيء لأنه يشق الاحتراز منه. وكذلك من هذه النجاسات مرة، وقلنا للمرة ما يوجد فيه نحو الكرش، وكذلك لبن غير المأكول إلا الآدمي، وعرفنا أن اللبن طاهر إلا إذا كان لبن غير مأكول اللحم أو لبن كلب أو خنزير، فهذا على النجاسة. طاب الآدمي، لبن الآدمي غير مأكول اللحم، لكن لبنه على الطهارة، وذلك لأن منه يعني ينشأ الإنسان أو يتغذى الإنسان فهو على الطهارة. ولبن المأكول أيضا على الطهارة لقول الله عز وجل سائغا للشاربين. أما بالنسبة للمني فقلنا المني فيه أقوال ثلاثة، أحد يذكر هذه الأقوال الثلاثة اللي احنا ذكرناها في المني؟ ذكرنا في الدرس اللي فات إن المني فيه أقوال ثلاثة في المذهب، فالخلاف هنا في المذهب، وذكرنا الراجح من هذه الأقوال الثلاث. الراجح أنه طاهر، ممتاز، الراجح أنه طاهر. طيب في خلاف في هذه المسألة ولا ما فيش خلاف؟ في خلاف، والخلاف في المذهب وكذلك في خارج المذهب مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله وكذلك مع الإمام مالك، وكنا أشرنا إلى هذا الخلاف العالي فيما سبق. لكن بالنسبة للمذهب المسألة فيها خلاف، فيها أقوال ثلاثة. الراجح أنه طاهر، ده في جميع الأقوال الثلاثة أن مني الأدمي طاهر. أنا قربت المسألة الآن، يبقى عندنا أقوال ثلاثة كلهم يقولون بطهارة مني الأدمي، لكن الخلاف في غير مني الأدمي، كل مني إلا الكلب والخنزير من الأدمي طاهر وما دونه نجس، مني غير المأكول نجس، مني غير مأكول اللحم يكون غير طاهر، مأكول اللحم طاهر بخلاف غيره، مأكول اللحم طاهر بخلاف غيره. ده قول من الأقوال ولا احنا قلنا أقوال ثلاثة؟ فين الأقوال الثلاثة المذكورة الآن؟ كل مني إلا الكلب والخنزير من الأدمي طاهر وما دونه نجس، مني غير المأكول نجس. فين الأقوال الثلاثة اللي احنا ذكرناها؟ طب احنا قلنا في الدرس اللي فات في أقوال ثلاثة بالنسبة لحكم المني. قول الأول مني جميع الحيوانات على الطهارة إلا مني الكلب والخنزير وفرع أحدهم، وهذا قول الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا هو الراجح المعتمد في المذهب. القول الثاني مني الآدمي طاهر ومني غير الآدمي نجس، وهذا قول الإمام الرافعي رحمه الله. القول الثالث مني الآدمي ومني كل حيوان مأكول طاهر، وأما مني غير المأكول غير مأكول اللحم فهو نجس. هذه الأقوال الثلاثة، وعرفنا الراجح منها بين هذه الأقوال. السؤال عايزين الأقوال الثلاثة التي ذكرناها الآن في حكم المني. طيب حكم المني فيه خلاف، مني جميع الحيوانات على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهم، وده قول الإمام النووي هو الراجح. طيب مني الأدمي طاهر وغيره نجس، وقول الرافعي مني الأدمي وكل حيوان مأكول طاهر وغير المأكول نجس، ممتاز جزاكم الله خيرا. هذه الأقوال الثلاثة في حكم المني، وزي ما قلنا هذا الخلاف بالنسبة للمذهب غير الشافعية. مني الأدمي عند غير الشافعية هل هو طاهر ولا نجس؟ ذكرنا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه نجس، يرى أنه نجس، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى كذلك، لكن الراجح عند الشافعي وأحمد أنه على الطهارة على التفصيل الذي ذكرناه الآن. وكذلك بالنسبة للبلغم، والبلغم سواء كان من الصدر أو من الرأس، وكذلك ما يسيل من فم النائم هو أيضا على الطهارة، إلا لو تحقق أنه من المعدة. فلو تحقق أن هذا الماء الذي يسيل من الفم من المعدة فهو على النجاسة، لأنه حينئذ يكون من الباطن فهو على النجاسة. وأما بالنسبة لرطوبة فرج المرأة، قلنا أن رطوبة الفرج عبارة عن ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، وهذا الماء يخرج من ظاهر وباطن فرج المرأة، فله أحوال. خلاصة الحكم رطوبة فرج المرأة، قلنا قد يكون طاهرا وقد يكون نجسا، والصورة الثالثة فيها خلاف. متى يكون طاهرا قطعا؟ فيما لو خرجت هذه الرطوبة مما يجب غسله في الاستنجاء، وهو ما يظهر عند الجلوس على القدم، فلو خرج هذا الماء من هذا الموضع فهو على الطهارة قطعا، ولما نقول قطعا يعني بلا خلاف. وقد يكون نجسا، وهو إذا خرج من وراء باطن الفرج، وهو ما لا يصله ذكر المجامع، فلو خرج من باطن من وراء باطن الفرج فهو على النجاسة قطعا، وهذا أيضا بلا خلاف. الذي جرى فيه الخلاف بالنسبة لرطوبة فرج المرأة، خرجت الرطوبة مما لا يجب غسله في الاستنجاء، لكن يصله ذكر المجامع لو خرج من هذا الموضع، هل هو على النجاسة ولا على الطهارة؟ الراجع عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه طاهر، خلافا للإمام الرملي رحمه الله فإنه يرى أنه نجس. فالحاصل الآن أن رطوبة فرج المرأة لها صور، وكل صورة من هذه الصور لها حكم مستقل. طيب لو أن المرأة لا تعلم هل خرج من الباطن ولا خرج من الظاهر ولا خرج من المكان الذي لا يجب غسله ولكن يسره ذكر المجامع، لا تدري من أي مكان خرج، هل نحكم بطهارته ولا بنجاسته؟ الظاهر والله أعلم أنه على الطهارة، لأن الأصل الطهارة، ولا نقول بالنجاسة إلا بدليل ناقض. ولهذا الشيخ بيقول: ورطوبة فرج أي قبل على الأصح، وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله، يعني عند الاستنجاء، بخلاف ما يخرج مما يجب غسله، يعني في الاستنجاء. قال: فإنه طاهر قطعا، يعني إذا خرجت الرطوبة من هذا المكان مما يجب غسله في الاستنجاء فإنه طاهر قطعا، وما يخرج من وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا، ككل خارج من الباطن، وكالماء الخارج مع الولد أو قبله، ولا فرق بين انفصالها وعدمه على المعتمد. وقال بعضهم: الفرق بين الرطوبة الطاهرة والنجسة الاتصال والانفصال، فلو انفصلت ففي الكفاية عن الإمام، والمقصود بالإمام هنا يعني إمام الحرمين الجويني رحمه الله، قال أنها نجسة، قال إنها نجسة. قال: ولا يجب غسل ذكر المجامع والبيض والولد. وأفتى شيخنا بالعفو عن رطوبة الباسور لمبتلى به، قال: وكذا بيض غير مأكول ويحل أكله على الأصح. ما حكم أكل البيض من الحيوان غير المأكول؟ احنا ذكرنا أيضا هذه المسألة فيما مضى، وعرفنا أن البيض له أحوال، فقلنا البيض لو كان من حيوان طاهر فهو طاهر، البيض لو كان من حيوان طاهر فهو طاهر، حتى ولو كان هذا الحيوان غير مأكول. وبالتالي لو أراد أن يأكل هذا البيض هل يجوز له أن يأكله ولا لا؟ نعم، يجوز له أن يأكله ما لم يترتب عليه ضرر. يعني مثلا نفترض أن عندنا طير يحرم أكله، زي مثلا الصقور، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ما حكم بيض الصقر أو النسر أو نحو ذلك من هذه الطيور الجارحة؟ يحرم أكلها. طب البيض، بيض هذه الحيوانات أو هذه الطيور طاهرة ولا غير طاهرة؟ نقول هذا الحيوان طاهر، فما نتج عنه فهو طاهر، هل يجوز أكله؟ نعم يجوز أكله ما لم يترتب على ذلك ضرر. فلذلك بنقول حكم البيض أنه على الطهارة طالما أنه من حيوان طاهر، ولو كان هذا الحيوان غير مأكول. لو كان هذا البيض من حيوان نجس يبقى هنا لا يجوز أكله. لو أن بهيمة قاءت بيضة، هل نحكم بنجاسة هذا البيض ولا بطهارته؟ قلنا في هذه الحالة لو كان هذا البيض قيأته هذه البهيمة كان صلبا بحيث تكون فيه قوة لخروج الفرخ فهو متنجس. متنجس يعني إيه؟ يعني يطهر بالغسل وليس بنجس. أما إذا لم يكن كذلك فهو على النجاسة. مثلهم مثل الحب، لو تذكرون مسألة الحب قلنا لو أن بهيمة قاءت حبا أو راست حبا ما حكم هذا الحب؟ قلنا لو كان متصلبا بحيث لو زرع لنبت فهو متنجس، وإلا فهو نجس. وعرفنا الفرق ما بين النجس والمتنجس. قال رحمه الله: وشعر مأكول وريشه إذا أبين في حياته. إذا أبين يعني إذا أزيل هذا الشعر أو هذا الريش في الحياة، في حال الحياة. وهذه أيضا مسألة مهمة بالنسبة لشعور الحيوانات. شعر الحيوانات أيضا له صور وله أحوال. بالنسبة للحيوانات المأكولة فشعر الحيوانات المأكولة بعد الانفصال على الطهارة، ولهذا امتن الله عز وجل على عباده في كتابه الكريم بذلك، والله عز وجل لا يمتن بشيء نجس. قال: ومن أصوافها وأشعارها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا، فالامتنان بمثل ذلك يدل على أنه طاهر. فلذلك بنقول شعر الحيوانات المأكولة بعد الانفصال على الطهارة. أما بالنسبة لشعر الحيوانات غير المأكولة بعد الانفصال فهي على النجاسة. الحيوانات غير المأكولة زي إيه؟ زي مثلا الحمر الأهلية، هذا الشعر الذي ينفصل عن هذا الحمار أعزكم الله هذا نجس، لأن الحمار حمار الأهلي هذا غير مأكول اللحم بخلاف الحمار الوحشي هذا مأكول اللحم. الشعر المنفصل عن الثعلب هل هو على الطهارة ولا هو على النجاسة؟ ننظر هل الثعلب مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم؟ الجواب هو مأكول اللحم، يحل أكله، وبالتالي من فصل من شعره فهو على الطهارة، من فصل من شعره حال الحياة فهو على الطهارة. يبقى شعر الحيوانات غير المأكولة بعد الانفصال على النجاسة. طيب قبل الانفصال، يعني الشعر الموجود على الحيوان غير المأكول قبل أن ينفصل، ما حكمه؟ حكمه حكم الحيوان نفسه، حكمه حكم الحيوان نفسه. الشعر قبل الانفصال حكمه حكم الحيوان نفسه. فلو كان هذا الحيوان طاهرا كما هو الحال في سائر الحيوانات فهذا الشعر الموجود على ظهره مثلا طاهر. طب لو كان هذا الحيوان نجسا زي الكلب أو الخنزير، يبقى الشعر اللي موجود على الكلب والخنزير نجس، فهو تابع للحيوان نفسه. ده بالنسبة للكلام عن شعور الحيوانات. فالشيخ بيقول هنا: وشعر مأكول، يعني الشعر المنفصل عن حيوان مأكول، والريش كذلك المنفصل عن حيوان مأكول هو أيضا على الطهارة. قال: ولو شك في شعر أو نحوه أهو من مأكول أو غيره، أو هل انفصل من حي أو ميت فهو طاهر. لماذا قال بالطهارة هنا؟ ليه في حال الشك قال بالطهارة؟ قال: لو شك في شعر أهو مأكول أو غير مأكول، أو هو منفصل من حيوان حي أو ميت قال هو طاهر. لماذا حكمنا بطهارته؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة. ممتاز جدا. فلذلك لو شككنا فنرجع إلى الأصل وهو أنه على الطهارة. قال: فهو طاهر، يعني عملا بالأصل. قال: وقياسه أن العظم كذلك. وقياسه قياس الشعر ونحو ذلك مما ذكر أن العظم كذلك، يعني في حال الشك هل هذا العظم من حيوان مأكول ولا من غيره، هل هذا العظم من حيوان ميت ولا من حيوان حي، يعني انفصل من حي مزكى ولا هو من ميتة، فقياسه أننا نقول بطهارة العظم لأن الأصل الطهارة. ممتاز. قال: وبيض الميتة إن تصلب طاهر وإلا نجس. بيض الميتة في حالة التصلب فهو على الطهارة، وإلا إذا لم يكن متصلبا فهو على النجاسة. وعرفنا ما يتعلق بحكم البيض. قال: وسؤر كل حيوان طاهر طاهر. ما معنى السؤر؟ السؤر هو بقية الشرب من ماء أو مائع، ما يتبقى من الشرب من ماء أو مائع. لو وضعنا مثلا ماء في إناء وبعدين جاءت هرة فشربت من هذا الماء الموجود في الإناء، ما يتبقى منها يسمى سؤرا. ما حكم السؤر؟ أيضا السؤر فيه تفصيل. قال: وسؤر كل حيوان طاهر طاهر، يعني لو كان هذا السؤر الماء المتبقي هذا أو الماء المتبقي هذا تبقى من حيوان طاهر فهو على الطهارة. قال: فلو تنجس فمه ثم ولغ في ماء قليل أو مائع فإن كان بعد غيبة يمكن فيها طهارته بولوغه في ماء كثير أو جار لم تنجسه ولو هرا وإلا نجسته. طيب سؤر الحيوانات الطاهرة على الطهارة، جاءت مثلا هرة وشربت من ماء موجود في إناء، قلنا هذا الماء المتبقي على الطهارة، ليه؟ لأن هذا حيوان طاهر ما فيش أي إشكال. طيب نفترض أن فم هذا الحيوان متنجس. متنجس إزاي؟ أكل مثلا من ميتة، أكل هذا الحيوان زي مثلا القطة أكلت ميتة، فمها متنجس ولا غير متنجس؟ نعم متنجس. فجاءت هذه الهرة وشربت من ماء قليل موجود في الإناء. احنا عرفنا قبل كده ان النجاسة اذا وردت على ماء قليل فانها تنجسه. طب هنا هنحكم على هذا الماء الموجود او المتبقي بانه نجس لانه لاقى نجاسة، ولا نحكم بانه طاهر؟ شيخنا رحمه الله تعالى بيذكر تفصيلا في المسألة، فبيذكر لو ان هذه الهرة مثلا او هذا الحيوان بعدما اكل من نجس وتنجس فمه غاب مدة يمكن أن يطهر فيها فمه بشربه مثلا من ماء كثير أو من ماء جار، ثم جاء بعد ذلك وشرب من الماء الموجود في هذا الإناء، فإننا نحكم بطهارة هذا الماء أو هذا السؤر. يبقى هنا لو غاب بعد أن أكل هذا الشيء النجس بحيث يمكن أن يطهر فمه لأنه شرب من ماء كثير أو أنه شرب من ماء جار، وبالتالي لو جاء بعد ذلك وشرب من ماء قليل موجود في الإناء فلا نحكم بنجاسة هذا الماء أو هذا السؤر. طيب نفترض إن هو أكل من هذا الشيء النجس الميتة مثلا أو نحو ذلك، وبعدين مباشرة شرب من هذا الماء القليل الموجود في الإناء، حينئذ نقول هذا سؤر على النجاسة، لأنه يصدق حينئذ بأن النجاسة لاقت ماء قليلا فنحكم بنجاسته كما تقرر ذلك فيما مضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طب إذا لم يبلغ قلتين، إذا كان الماء قليلا أقل من القلتين يبقى يحمل الخبث ولا لا؟ يحمل الخبث، يعني يتنجس. كيف يتنجس؟ بمجرد ملاقاته للنجاسة، بمجرد ملاقاته للنجاسة. فإن الفم متنجس لسه واكله الآن من ميتة أعزكم الله، وبعدين شربت من هذا الماء القليل، يبقى هنا نجاسة لاقت ماء قليلا فنحكم على هذا السؤر بأنه متنجس. قال رحمه الله قال شيخنا كالسيوطي تبعا لبعض المتأخرين إنه يعفى عن يسير عرفا من شعر النجس من غير مغلظ. الآن الشيخ رحمه الله تعالى حيتكلم عن جملة من المعفوات. من هذه المعفوات قليل شعر نجس من غير مغلظ. يعني منذ قليل تكلمنا عن شعر الحيوانات، وعرفنا أن شعر الحيوان غير المأكول إذا انفصل فهو نجس. طيب نفترض أن هذا الشعر المنفصل قليل فهو معفو عنه، هذا معفو عنه. يعني وجدنا مثلا شعرات قليلة موجودة مثلا على الجسد وصلى بها الإنسان، زي ما بيحصل مثلا قديما كان الناس مثلا بعض الناس الوسيلة الانتقال بتاعتهم غالبا البغال أو الحمير أعزكم الله ونحو ذلك، فربما يعني انفصلت بعض الشعرات على ثوب الشخص أو على بدن وصلى على هذه الحال، نقول والله هذه الشعرات القليلة ما حكمنا بأنها نجسة إلا أنها معفو عنها، معفو عنها طالما أنها منفصلة من حيوان غير مأكول طاهر. طيب لو كانت منفصلة من حيوان غير مأكول نجس زي الكلب مثلا، طيب هنا لا يعفى عنها، لا يعفى عنها. فهنا الشيخ بيقول يعفى عن يسير عرفا من شعر النجس من غير مغلظ، فخرج بذلك الشعر النجس من المغلظ فهذا لا يعفى عنه، فهذا لا يعفى عنه. طيب بالنسبة للكثير، لو كان الشعر كثيرا هل يعفى عنه؟ لو كان لراكب أو قصاص فأيضا يعفى عنه. عارفين القصاص اللي هو إيه؟ اللي هو بيقص الشعور، بيقص شعور يعني هذه الحيوانات. أو كان لراكب حتى لو كان كثيرا فإنه أيضا يعفى عنه، فيعفى عن كثيره، كثير هذا الشعر، وعن قليله أيضا. قال ومن دخان نجاسة، وعما على وعم على رجلي ذباب، يعني يعفى كذلك عن دخان النجاسة، يعفى أيضا عن دخان النجاسة. والمقصود بدخان النجاسة هنا يعني الدخان المتصاعد من هذه النجاسة بواسطة النار. مثال ذلك السرجين، هي فضلات الحيوانات أعزكم الله، ممكن تستخدم مثلا كوقود. طيب الدخان الذي يصعد من هذه النجاسة بواسطة النار ما حكمه؟ هذا أيضا معفو عنه، وإن كان طبعا هو الأصل أنه نجس، لأن أجزاء النجاسة نجسة، لكنه معفو عنه. قال رحمه الله تعالى: وعم على رجل ذباب، يعني يعفى كذلك عن النجاسة التي تكون على أرجل الذباب، سواء سقط هذا الذباب في مائع كالماء أو غير ذلك. قال: وإن رؤيا، يعني حتى لو رؤيت هذه النجاسة الموجودة على رجل الذباب فهي أيضا من المعفوات لمشقة الاحتراز، وذلك لمشقة الاحتراز. طيب أنا أستسمحكم نقف هنا، والدرس القادم إن شاء الله نكمل بقية المعفوات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الكتاب. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعمل بما يتعلم، ونسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا جميعا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.